الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، عند قراءة القرآن لا بد للعبد أن يتأدب بآداب كثيرة وردت في النصوص الشرعية، فمن تلك الآداب إخلاص النية لله تعالى فيها. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. والتلاوة من أجل العبادات وأفضل القربات، ومن يقرأ القرآن ليقال عنه قارئ ويريد به السمعة فهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ومن آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله يخاطبه، لأن القرآن كلام الله. ومن آدابها أن يقرأ القرآن على طهارة، لأنه من تعظيم كلام الله عز وجل، ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل أو يتيمم إن عجز عن استعمال الماء، ولا يمس المصحف إلا على طهارة. ومن آدابها الابتداء بالاستعاذة، وأما البسملة فيبسمل أول كل سورة إلا في سورة التوبة، ويحسن صوته بالقرآن ويترنم به ويقف عند عجائبه ويحرك به القلوب، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومن آدابها السجود إذا مر بآية سجدة، فيستحب له السجود. فاستعينوا عباد الله بالله تعالى على قراءة كلامه وتدبره، واجتهدوا في جعل القرآن ربيع قلوبكم. قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني لا أكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.